قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهونه فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قال المصنف: صححه الترمذي، وقد صححه أيضا الألباني. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي كذا قال المصنف، وقد صححه الألباني. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن سب الريح سبب لمدبرها وهو الله تعالى، لأنها تجري بأمره، فسبها مخل بالتوحيد. وأبي بن كعب بن قيس الأنصاري سيد القراء، شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها، قيل مات في خلافة عمر، وقيل في خلافة عثمان سنة 30 رضي الله تعالى عنه. لا تسبوا الريح، أي لا تشتموها ولا تلعنوها للحوق ضرر بسببها. فإذا رأيتم ما تكرهون، أي من الريح، إما لشدة حرها أو بردها أو قوتها، فقولوا، وذكر الدعاء، هو رجوع إلى خالقها ومدبرها بسؤاله خيرها وسؤاله دفع شرها. ومعنى الحديث: ينهى صلى الله عليه وآله وسلم عن سب الريح، لأنها مخلوقة مأمورة من الله جل وعلا، فسبها سب لله وتسخط لقضائه. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى الرجوع إلى خالقها بسؤاله من خيرها والاستعاذة به من شرها، لما في ذلك من العبودية لله تعالى، وذلك هو حال أهل التوحيد. ومناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن سب الريح، والباب معقود لذلك. فالريح خلقها الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يدبرها ويصرفها كيف يشاء. وسب الريح من المحرمات المنقصة للتوحيد. الريح خلق من خلق الله، تهب بمشيئة الله وقدرته، فإذا رآها المسلم فلا يتعرض لها بسب، وإنما يدعو بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساب الريح لا يخلو من أحد أمرين: إن سبها على أنها فاعلة بذاتها فهذا شرك أكبر، وإن سبها وهو يعتقد أنها مخلوقة مأمورة فهذا من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد. ويجوز وصف الريح لأن المتكلم يقصد الخبر دون اللوم، كقول: هذه ريح عاصف. وقد ورد مثل ذلك في كتاب الله جل وعلا، قال الله تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وأما الدعاء المشروع عند هبوب الريح فقد أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بالرجوع إلى ربه، فيعود المسلم إلى ربه إذا رأى ما يكره من الريح فيقول: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به.